من خالف فيها الدليل يعتبر مخطئا ويبين له الحق ويقال له أخطأت، لكنه لا يعلق عليه لأن هذه وسائل اجتهادية. أما الإسلام هذا ليس محل الإسلام في مسلم، الإسلام في نفسه لا يجوز لأحد أن يسلم ويعتبر الإسلام حلال لأن في نفسه نفسه خريف بتحريم الإسلام وهو نزول الثوب أو البش أو السراويل أو الإزار أو الكعبون، هذا الإسلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيء إذا جاء نفسه أنه عنه لا يجوز لأحد أن يخالفه ويطول من الثوب، هذا هو محل الإسلام. وجه هذا مع النفس العلماء يقولون ليس هذا مع النفس. نعم كذلك نحن اسمها نصوص الامر بإعطائها وإرسالها وإكرامها، فاللي يحلفها وفي هذا السؤال مهم لا يجوز الاجتهاد بها لان هذا محل نفس الاشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا ان نصوص فيها، بل علينا ان نفرض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. انما الاجتهادات انما يكون النفس مختلفا او الاجتهاد في اشياء لم يرد فيها نفس، وانما تلحق بنظائرها وتقاس على نظائرها ما من حياه الاجتهاد. نعم شرب الدخان يعتبر من المسائل الاجتهاديه، ولكن الدليل على تحريمه وانه مضر لا شك به ولا احد ينازع لانه مضر، حتى اللي يشربونه يسلمون انه مضر، حتى الكفار يسلمون انه مضر، وما كان كذلك فهو حرام. بدليل قوله تعالى ولا تلقوا بأنفسكم الى السارقة، قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، قوله تعالى في وقت نبيه حلوا له الطيبات ويحرموا عليه من الحلال. الدخان خبيث ليس من الطيبات وهو مضر لا فائده فيه، فلا شك انه حرام. ومن قال انه مباح فقوله مرجوح، القول من خطا. لما وضحت الان اضرار الدخان وظهرت التقارير الطبيه في العالم كله واصبح الناس كلهم يقرون بان الدخان مضر، فلا مضار من احد ياتي ويقول انه مضر، لان وضح الحق الان فيه. نعم. ما رايك في كتاب مكاشفه القلوب للغزالي؟ انا ما اعرف الكتاب ولا سمعت الغزالي عنده تخوف، الغزالي رحمه الله عنده تخوف وعنده اخطاء كبيره جاءت اليه عن طريق التصوف ولم يتخلص منه، ولهذا يقول في الموضوع ابو بكر بن العربي ان شيخنا ابتلع الفلسفه ولم يستطع تطيعها، بلع صارت مبطله فاثرت عليه، عندها اخطاء لا شك من اخطاء الصوفيه، خصوصا في كتابه الاحياء احياء علوم الدين الذي سماه احياء علوم الدين، فيه اخطاء كبيره وفيه مؤاخذات شطحات من شطحات الصوفيه. نعم. الرجل عنده شيء من الاخطاء كبيره، وان كان عنده شيء من الصلاح، عنده شيء من التقوى والعلم، لكن اثرت عليه قول ذاهب الفلسفيه تاثيرا كبيرا. نعم. ينصح بعد القراءات. لانه مدخول في رؤيه كبيره من صفحات الصوفيه. نعم. هل الخبر ملك ام نبي؟ خلاف بين العلماء. الخبر الذي ذكر الله صفته مع موسى عليه السلام بقوله تعالى وقال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمري خطبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي أخوه قومه اتصل فجيله في البحر اضطرب إلى أن قال سبحانه فوجد عبدا من عبادنا فأتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا عيدا، قال له موسى على تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لم تستطيع معي صبرا إلى آخر الآية. هذا هو الخبر. قد اختلف العلماء فيه هل هو نبي أو هو عبد صالح. الله جل وعلا يقول عبدا من عبادنا ما قال نبي، ولكن الأفعال التي حصلت منه

لأنه لازم يتوسل بالأعمال، لازم يتوسل بالأعمال. هو أخاه من أجل أن لا يتوسلوا به وأن لا يستخدمه البطر، لأن هذا المشترك بعد. هل علي إثم إذا عرفت قصة أحد النساء ولكني أشترك أن تكون ذات فضيلة؟ هل علي إثم إذا عرفت قصة أحد النساء ولكني أشترك أن تكون ذات فضيلة؟ هذا الفضيلة من الإنسان يختار الزوجة ذات الوسط ومعناه التقوى، يعني التقوى هذا الدرجة الأولى، التقوى تكون في الدرجة الأولى ولا ذا صاحب يذكر في الوسط تقول ذات وسط، لا لا كبير أنه وصلت ذات وسط وليست ذات دين فلا يجوز له أن يصل الوسط، ولو كانت ذات وسط. فكذلك إذا كانت ذات دين وليست ذات وسط فلا بأس أن يتزوجها، قوله صلى الله عليه وسلم ينظر ذات الدين فليكتب، وإذا اجتمع وسط الوسيم فهذا سوء تذبح. زيادة خير إذا اجتمع وسط الوسيم فهذا زيادة خير. هناك امرأة متزوجة ورجل مصاب بمرض النفسي، ويذكر منها بعض الأخوان الصد لها وإهانتها واتهامها برفع بتهم باطلة، وفي حالة عقد الزوجة ذات مرة قالت لزوجها أنت حرام علي أو حرمتها على نفسها، هل يعتبر هذا إهانة تغسل ضمانة الرجل أم لا؟ الراجح هو هذا، أن المرأة إذا حرمت زوجها أو ظاهرت منه أن علينا كفارة وما عليها كفارة يعني مطعام عشرة مساكين أو كفوتهم أو أكثر قدر، فإن لم تستطع أو لم تجد فإنها تكون ثلاثة أيام. هذا هو الرأي، أن ظهار المرأة من زوجها يعتبر منها الأيمان المكفرة تكون كفارة الوجود لله عز وجل.